من المهم جدا أن يعرف المسلم ما يثبت به أصل إيمانه، ثم يعرف أن ما بعد ذلك يكون زيادة ونقصان. الله سبحانه وتعالى قد بيّن ما يجب على الإنسان من جهة ثبوت أصل إيمانه من توفر أرض الإيمان، وأيضا ثبوت العمل الظاهر الذي يثبت به الانقياد لله سبحانه وتعالى، ويدل على أنه آمن بما جاء به الله سبحانه وتعالى، بما جاء به الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إن الإيمان يزيد وينقص بعد ثبات الأصل. يعني إذا ثبت الإيمان لدى الإنسان ونطق بالشهادتين وجاء بجنس العمل، إذن ثبت إيمانه، يبقى ما زاد عن ذلك الزيادة والنقصان. الزيادة والنقصان تكون بعد الثبات. ولهذا ينبغي أن نميز بين من لم يثبت إسلامه ليس لديه زيادة ونقصان، يعني بمعنى أن الإنسان، هذا من المفاهيم الخاطئة، بعض الناس يرى شخص يغيث الملهوفين ويتصدق ربما سمعة ورياء ويكرم الضيف ويفتح منزله للمحتاج ويشفع لهذا، ولكنه ليس من أهل الإسلام، إما أن يكون نصرانيا أو يكون يهوديا أو بوذيا أو ملحدا أو غير ذلك، أو يكون لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول ما يتعلق بأمثال هذه الأشياء، نقول هل هو مسلم من جهة الأصل؟ إذا كان مسلما من جهة الأصل ثبت إسلامه، هذه تزيد وتنقص بمقدار إخلاصه لله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن كذلك، لم تكن هذه الأشياء لله وكانت هباء منثورا، ويكون الله عز وجل يعجل له جزاء ذلك طيباته في الدنيا، إما بسمعة فتتحقق له السمعة، وإما يكون ذلك بشيء من المتاع في الدنيا يجعله الله عز وجل عاجلا له ويحرمه من ثواب الآخرة. والله أعلم.